الإفراد والقران يشتركان في شيء، وهو أن أعمالهم واحدة، أعمال القارن والمفرد واحدة، والمتمتع يختلف عنهما، لأن المتمتع يعتمر أولا ثم ينهي عمرته بحلقه أو تقصيره، ثم يحل من إحرامه، ثم بعد ذلك يهل بالحج يوم الثامن ضحا على الاستحباب. ولكن يتفق القران مع التمتع في أنه يجب فيهما دم، وهذا الدم دم شكر لله جل وعلا، لا دم جبران، دم شكران لا دم جبران، يعني أنه ليس جبرا لنقص حصل منهما، ولكن هو شكر. ما ميدان الشكر فيه؟ ميدان الشكر أنهما جمعا نسكين في سفرة واحدة، فاعتمر وحج في سفرة واحدة المتمتع، والقارن حج ودخلت أعمال عمرته في أعمال حجه في سفرة واحدة. فشرع الله جل وعلا لمريد هذين النسكين شرع له الهدي، هدي شكر لله جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. اختلف العلماء هنا هل القارن يجب عليه دم أم لا، لاختلافهم في اسم التمتع. هل اسم التمتع في الآية فمن تمتع يصدق على المتمتع فقط، أم يشمل المتمتع والقارن معا؟ والصحيح أن اسم المتمتع يشمل كل من تمتع وحصل له متعة وفائدة بترك أحد السفرين، وهذا يشمل المتمتع في الاصطلاح الخاص ويشمل القارن. ففي الحقيقة المتمتع متمتع والقارن أيضا متمتع، لأنه تمتع في ترك أحد السفرين، ولو سافر سفرين لصار له مشقة، فلما ترك أحد السفرين صار متمتعا ومستفيدا من ترك أحد السفرين، فدخل في اسم المتمتع. وعلى هذا كان فعل الصحابة أو فهم الصحابة في جعل القارن متمتعا. إذا تبين ذلك فهل كل من اعتمر وحج يجب عليه دم التمتع الذي هو نسك التمتع؟ الجواب أن العلماء قالوا يجب التمتع بشروط، يجب دم التمتع بشروط، يعني يجب الهدي بشروط. هذه الشروط اختلفوا فيها على عدة أقوال، في كل شرط منها اختلاف، لكن من أهل العلم من لم يرى هذه الشروط أصلا، ومنهم من رأى بعضها، والصحيح هو اعتبارها، وذلك لأن هذه الشروط وإن لم ينص عليها بالقول من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه نص عليها، فإنه دل عليها بالفعل من حاله عليه الصلاة والسلام مع صحابته رضوان الله عليه. فمن قال بهذه الشروط وهو الإمام أحمد وأصحابه التي ستأتي، رأى حال النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه فما كان موافقا لحالهم عده شرطا، وذلك لأن الأصل عدم وجوب دم، عدم وجوب الهدي، فلما أوجبه كانت الحال مقيدة لما وجب، وهذا ظاهر في هذه المسألة وفي غيرها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.